الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: قبل 3 سنوات سألت لها أكثر من مفتية في أمور النساء عن الحيض والنفاس أكرمكم الله. تقول: وكان سؤالها عن الكدرة التي تكون قبل الحيض بيومين وتأخذ آلام الحيض وأعراضه. تقول: فأفتنها جميعهن بنفس الفتوى أنها تصلي وتصوم. تقول: واتضح لي قبل رمضان ب3 أشهر لهذه السنة أنني ليس لي لا صلاة ولا صيام، فهل يجب علي قضاء الأيام التي صامتها في السابق؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: إذا كان الإنسان عاميا وسأل من يثق في دينه وعلمه وأفتاه بأمر من الأمور ثم عمل بمقتضى فتيا هذا العالم، ثم تبين له بأخرة خطأ فتيا هذا العالم، فإن العامي لا يجب عليه قضاء شيء من الأوامر التي فوتها بسبب تطبيقه لهذه الفتيا، ولا حرام عليه بسبب شيء اقترفه بناء على تسويغ العالم وفتياه. فما فوته الإنسان من الأوامر وما وقع فيه من النواهي بسبب عمله بفتوى من يثق في دينه وعلمه وخبرته ورسوخه في العلم، فإنه لا حرج عليه فيه، وذمته بريئة فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه فعل المأمور به شرعا في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تبين للعامي بفتيا عالم آخر أن ما كان يفعله سابقا كان يفعله على وجه الخطأ، فلينتقل إلى فتيا العالم الثاني ويعمل بها، ولا شيء عليه فيما مضى، والله يغفر له، والله أعلم.